السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل أن هيأ هذا اللقاء في هذا الوقت الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله وقتا مباركا، وأن يجعل فيه خيرا للمتكلم ولمن يسمع، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ. يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والخطاب يعم أهل الإيمان سواء رجالا أو نساء. ثم إني أشكر من هيأ هذه المحاضرة ونسقها، وأشكر كذلك القائمين على هذه المدرسة المباركة، شكرا جزيلا على ما نسمع من حرص على نشر الخير والغيرة بين الطالبات، وما نسمع عن مديرتها من أخبار تسر، وكذلك المدرسات اللاتي دائما نسمع عنها الخير الكثير، وهذا من علامات الخير ومن بشارات الخير. إذا ذكر الإنسان بما يفعل فهذه بشارة لعاجلة في الدنيا. أسأل الله العلي العظيم يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ثم إننا في هذه الدنيا خلقنا للامتحان والابتلاء، هي دار ممر ليست دار مقر، فالسعيد فيها من عمل في رضا ربه جل وعلا واستعد للقائه بالأعمال الصالحة والعلم النافع ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن المرأة لها قيمة في دين الإسلام، فإنها قبل الإسلام كانت مظلومة ومهضومة حقوقها، وليس لها قيمة تذكر في المجتمع، حتى أنها تقتل وهي صغيرة، توأت وتدفن في التراب وتمنع من الميراث وإلى غير ذلك من الأمور التي قد تسمعون عنها. فلما أتى الإسلام الحمد لله رفع من شأنها وأعطاها حقوقها كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحثها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقربها من الجنة ويباعدها من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيتها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة إذا صلت خمسها، الصلاة التي هي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم وهو في آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة من أعظم أركان الدين، وهي الركن الثاني من أركانه. وقد جاء في الحديث أن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بها وبإقامتها ظاهرا وباطنا، فإن إقامة الصلاة تكون بأمرين: الأمر الأول إقامتها ظاهرا، وذلك بالإتيان بشروطها من طهارة وستر للعورة وغير ذلك، وكذلك عمل الجوارح فيها وخضوع الجوارح فيها. الأمر الثاني من إقامتها الخشوع، وهو روحها ولبها، فإن في ذلك خيرا كثيرا، بل فيه الفلاح. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقرن الفلاح بالخشوع في الصلاة، فمن أقام الصلاة ظاهرا وباطنا فقد حاز فضلا كبيرا وغنم مغنما عظيما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا قام العبد بالصلاة ظاهرا وباطنا نهته عن الفحشاء والمنكر. هناك من يقيمها ظاهرا ولكنه لا يقيمها باطنا، وهناك من يقيمها باطنا ولكن لا يقيمها ظاهرا، فلا بد من كلا الأمرين: إقامتها في الظاهر وإقامتها في الباطن. فإنه بهذه الحالة يطلق عليه أنه أقام الصلاة، كما قال جل وعلا: أقم الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا إقامة الصلاة. كثير منا يجهل هذه المعاني، بل إن كثيرا من الانحرافات والمشاكل والمعاصي التي يجرها ابن آدم على نفسه، سواء الرجل أو امرأة، والخطاب عندما يكون باسم الرجل فالمرأة تبعا لذلك، فإنها بأسباب الخلل في هذه الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأمر بها ويحث عليها، بل إنه يرتاح عليه الصلاة والسلام من عناء الدنيا في الصلاة، فيقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فيجب علينا جميعا أن نفقه معنى الصلاة وأن نتدبر معانيها الظاهرة والباطنة حتى نفوز بالسعادة. ثم أيضا هذه الصلاة وغيرها من الأعمال لا تنفع ولا تقبل بدون الإيمان، تحقيق الإيمان. يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جميع جنس الإنسان في خسارة، جميع جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى ربنا جل وعلا: إلا الذين آمنوا، للذين آمنوا، ولا يكفي الإيمان وحده أيضا، لا بد مع الإيمان العمل. للذين آمنوا وعملوا أيضا، والعمل هنا مقيد بأن يكون صالح، إذا لابد من هذه الأمور متسلسلة: الإيمان والعمل بأن يكون صالح. قيد العمل بالإيمان، وقيد الإيمان بالعمل، وقيد العمل بالصالح. للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، أيضا مع إيمانهم ومع عملهم الصالح أنهم أيضا يبلغون دين الله عز وجل، ويتناصحون فيما بينهم، ويصبرون على الأذى في ذلك. والإيمان هو قولا واعتقادا وعملا، قول اللسان وهو الشهادتين وغيرها من أعمال الإيمان القولية، ويدخل في ذلك أمور كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني ما بين إماطة الأذى عن الطريق وبين لا إله إلا الله كم من الأعمال. فينبغي علينا جميعا أن نضرب في كل عمل من أعمال الإيمان وشعب الإيمان بسهم، حتى نحظى بالقرب من الله عز وجل. نعتقد فيما يجب لله عز وجل من اعتقاد صحيح، ونقرأ هذا في الكتب الصحيحة، بالله ربا، نؤمن بالله ربا وبملائكته ورسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ونعتقد هذا في الباطن، وما يجب علينا تجاه هذا الاعتقاد. ثم أيضا العمل الصالح، لا بد أن يكون العمل صالح، والصلاح العمل لا بد أن يتوفر فيه أمرين: إخلاص لله، يعني ما أعمل العمل من أجل بشر أو من أجل إنسان أو من أجل مادة أو خوف أو رياء أو سمعة. ثم أيضا يكون موافقا للشريعة، موافقا للسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح أيها الأخوات لا يتأتى إلا بالعلم، العلم النافع. لا بد نطلب العلم، لا أحد يحقر نفسه. نحن الحمد لله الوسائل متوفرة وموجودة، والكتب بأحسن الطبعات والأشرطة، وأهل العلم وأهل الخير. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد نهتم بهذا ونحرص عليه، لأننا في آخر الزمن، والفتن انتشرت بين المسلمين والمسلمات بشتى أنواع الفتن والعياذ بالله. فلا بد ننجو من هذه الشهوات وهذه الشبهات، لأن من أعظم الفتن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فالشبهات هي التي يحصل بها خلل في الاعتقاد وفي التوحيد وفي الإيمان وغير ذلك. إذا بد أدفعها بالعلم ورفع الجهل، لأن الجاهل قد تنطلي عليه هذه الفتن ويشرئبها ويقع فيها لأنه جاهل. أما إذا صار لديه علم يفرق بين الحق والباطل، فإنه يعرف أن هذه بدعة وأن هذه شبهة وأن هذا كفر وأن هذا شرك وأن هذا نفاق وأن هذا خلل، فيبتعد عنه. وكذلك الشهوة، فتنة الشهوة المحرمة، وهي ناتجة عن اتباع الهوى. الشهوات كثيرة، والشهوات عندما نقول الشهوات لا نعني بها شهوة الفرج فقط، فإنه من الشهوات، لكن الشهوات كل شهوة لمحرم، وكل شهوة تؤدي إلى معصية فإنها شهوة، حتى عقوق الوالدين لأنه شهوة للمعصية. فالمعاصي كلها شهوات، ولا يدفع لها إلا الهوى واتباع الهوى. وإلا فكل يعرف أن عقوق الوالدين حرام، والكذب حرام، وغير ذلك من المحرمات، لكن يعملها وهو يعرف أنها حرام. لماذا؟ ليس جاهلا بالحكم، ولكنه متبعا لهواه. والله عز وجل قد سمى الهوى إله من دونه جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن فالذي يعصي على بصيرة فهو يتبع الهوى، لأنه ما دفعه للمعصية إلا اتباع الهوى والعياذ بالله. إذن لابد ننتبه لهذه المسألة، لابد نطلب العلم حتى نستطيع به أن نعمل الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم أيضا الإيمان والعمل والعلم لا ينفع ولا يكون له طعم إلا بالتقوى، بالتقوى، تقوى الله عز وجل، وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. فإن التقوى فيها الخير، وفيها الفوز، وفيها الرزق، وفيها السعادة، وفيها تكثير الذنوب، وفيها تيسير كل معسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. لا بد أن أتقي الله عز وجل. ومعنى تقوى الله أن أجعل بيني وبين ما يسخط الله وقاية، اتقيها من اتقي عذابه بالعمل الصالح، ولا يقي من عذاب الله الذي يمنع العمل الصالح. لذلك الله عز وجل جمع بينهما دائما في القرآن، قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إيمان وتقوى، إيمان هذا في الباطن وتقوى في الظاهر، فأنت بالتقوى وأعمال الجوارح تصدق ما في قلبك من الإيمان، عملك الصالح دليل على إيمانك. إذا لم يكن عندك عمل صالح معناته إيمانك فيه خلل. فالإيمان باطن والتقوى ظاهر. آمنوا واتقوا، آمنوا بما يعتقدونه من معاني إيمان، ثم صدقوا هذا بالأعمال، فهذه التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومما يحصل من المخالفات التي تقع عند كثير من الفتيات الإعراض عن تعلم العلم الشرعي، الإعراض، وهي قادرة تتعلم، قادرة أن تقرأ، قادرة أن تسمع، قادرة أن تعمل، لكن تعرض، ومع الأسف الشديد هذا الإعراض، ثم تتجه إلى عكس العلم وتتعلم الأمور التي قد تؤدي بها إلى الزلل وإلى الخطر وإلى الهلاك. تتعلم مثلا الفن، أو كيف تعرف الفن، أو متابعة الفن، أو متابعة الموضات، أو متابعة الشهوات الخطيرة، أو تبحث عن الفساد والعياذ بالله، تتعلم طرق الفساد، وهذه من وسائل الشيطان يأتيها ويغرر بها، ويأتيها خطوة خطوة ويقول: أنت الآن توك صغيرة، إذا كبرت سوف تتوبين مثل ما فعلت قريبتك أو أمك أو جدتك أو خالتك أو عمتك، الآن تعقدي نفسك الآن، لا تعقدي نفسك الآن. فيأتيها من هذا الباب، فتنشأ على هذا العمل السيء، تنشأ على الفساد وحب الفساد وحب الحرام، حتى يتشرب به قلبها، ثم تنشأ عليه: ومن شب على شيء شاب عليه. ثم بعد ذلك تصعب عليها الرجعة، تصعب عليها التوبة، تنشأ أمية أو عامية وهي تستطيع أن تقرأ، ثم إذا كبرت صعب عليها أن تتعلم وأن تفقه. لذلك ينبغي علينا في هذا السن أن نتجه إلى العلم الصحيح حتى يكون عندنا سهل في الكبر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني اللي ما يريد الله به خيرا ما يفقه في الدين. كذلك من المخالفات عدم فقه الطهارة، طهارة المرأة، كيف تتوضأ، كيف تغتسل من الحيض، كيف تغسل من الجنابة وغير ذلك، كيف تغسل في مثلا بعض الأمور المحرمات وغير ذلك، كيف تتنزه من النجاسة، لابد تفقه هذه الأشياء، لأن يترتب عليها أحكام شرعية، صلاة وقراءة قرآن وغير ذلك. كذلك من المخالفات أن كثيرا من الفتيات أو النساء عموما أنهن يقعن في الخلوة المنهي عنها، ومن ذلك الركوب مع السائق منفردة دون محرم أو دون جمع نساء، وهذا حرام ومخالف لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ما خل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكثيرا من الأمور والمصائب التي وقعت من انحرافات عند بعض النساء كلها من هذه الوسائل، لأن الوسائل لها حكم الغايات. الأمر الله إذا حرم شيء حرم الوسائل الموصلة إليه. لذلك يقول جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلم ينهانا مباشرة عن الفواحش، ولكن قال: ولا تقربوا الفواحش، فقربانها يؤدي إلى الوقوع فيها. وكذلك قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن الزنا لا يأتي إلا بوسائل، ومن وسائل الزنا الخلوة بدون محرم، أو الركوب مع السائق بدون محرم أو النظر المحرم لما لا يحل أو السماع المحرم فهو رقية الزنا الغنى رقية الزنا وهو محرم. وكذلك من المخالفات التي يقع فيها كثير من الفتيات الانصياع وراء القنوات الفضائيات. قد يكون بعض البيوت الرجل ما عنده إحساس أو ما عنده غيرة أو جاهل أو عامي ما يعرف معاني هذه ولا يعرف أبعادها، فيأتي يبتلى بأن يدخل في بيته من القنوات الهابطة أو الخطيرة، فتقع البنت أو المرأة أو غير ذلك ضحية هذه القنوات وهو لا يشعر. إذن ينبغي من بليت بهذا سواء أدخله أبوها أو لأمرها أو غير ذلك أن تبتعد كل البعد، لأنها إذا وقعت صارت ضحية لهذه الأمور الخطيرة. وأعداء الإسلام غزونا بأمور كثيرة، اليهود هم أخبث البشر على وجه الأرض، غزوا المسلمين عن طريق المرأة بهذه الأمور التي نشاهدها ونسمع عنها في المجتمعات، القنوات وغير ذلك من الأمور المحرمة. فينبغي على من بليت بهذا في بيتها أن تبتعد كل البعد، وذلك حفاظا على عفتها وكرامتها ودينها وأمانتها، حتى يهيئ الله لها أمرا آخر وتفارق هذا المنكر العظيم، لأنها سوف تمتع نظرها وشهواتها في هذه الأمور أمورا معينة ولكن نهايتها والعياذ بالله للهاوية. لذلك يقول جل وعلا محذرا الجميع ومبينا عداوة الكفرة والمنافقين، يقول جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون منك أيتها المرأة أن تميلي ميلا عظيما عن الحق، ليس ميلا بسيط ولكن ميلا عظيما، تميلي ميلا عظيما عن طريق الجنة، لأن طريق الجنة مستقيم واضح، فإذا رأوك سائرة عليه حاولوا يجرونك عنه يمنة ويسرة بالكلاليب الخاطفة الخطيرة، كلاليب الشهوات وكلاليب الشبهات. فإذا سرت وثبتت على هذا الطريق الصحيح وأنت ماشية إلى جنة النعيم ولم تخطفك هذه الكلاليب أفلحت وفزت وعبرت الصراط المستقيم الذي يبسط يوم القيامة على متن النار. لأن من سلم من كلاليب الشهوات والشبهات في هذه الدنيا من الخطف سلم يوم القيامة من خطف الشلاليب والكليب في نار جهنم، لأن يوم القيامة يبسط الصراط على متن جهنم وهو مدحضة مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف وفي ظلمة لا أحد يرى فيه أحد، حتى الإنسان ما يرى يده من الظلمة، فيعبرون الناس على هذا الصراط وهم في الظلمة يمشون على الصراط، فأحد يمشي به النور كلمح البصر وأحد كالبرق الخاطف وأحد كأسرع الجواد وأحد يمشي وأحد يجري وأحد يحبو وأحد يسقط. والكذليب تخطف الناس تخطف الناس، فناج مسلم ومكردس ومخدوش في النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد يمشي به نوره كلمح البصر إلى الجنة، وأحد يمشي به إلى الوسط، وأحد نوره قليل وضعيف، وهناك فئة من الناس معهم نور ويمشون في نورهم، فإذا توسطوا في وسط الصراط انطفأ نورهم وخانهم نورهم، وهم المنافقون والمنافقات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم، لأنهم يمشون معهم سواء، فإذا توسطوا في طريق الصراط انطفأ نور المنافقين وذهب المؤمنون بنورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم خلنا نمشي معكم بنوركم، نورنا ما عندنا نور طفأ، فيقولون لهم ارجعوا التمسوا نور دوروا لكم نور، ما أحد ينفع إلا نفسه. ارجعوا فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه من قبل المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبل المنافق المنافقات فيه العذاب. فينادونهم: ألم نكن معكم؟ نحن معكم سواء، سواء في الدنيا أو حتى في بداية الانطلاق على الصراط. ألم نكن معكم؟ أعطونا نور. قالوا: بلى، أنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. كم غرت الأماني من فتاة، كم غرت الأماني من بريئة، كم غرت الأماني وبريق الأماني من عفيفة وقعت ضحية وفريسة الشهوات والشبهات. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني الموت والحساب والعذاب، وغركم حتى جاء أمر الله، وغركم بالله الغرور، الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. فالله الله ألا تكوني في ذلك الموقف المخزي، اتق الله سبحانه وتعالى وانتبهي، فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كم خطف الموت من شابة، ضحية حادث، حريق، جريمة، مرض. الموت لا يأتي الكبار فقط. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. كذلك من وسائل الشر، وسائل أعداء الإسلام غير القنوات، كذلك ما يسمى بالشبكة العنكبوتية، وهي الإنترنت. ومع الأسف الشديد أننا سمعنا أن بعض الفتيات أنها ابتليت بهذا من رجال ليس لديهم غيرة، سواء زوج أو أب أو أخ، يأتي بهذا لديها ويوقعها في الشر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك تمتل بالماء. ينبغي عليك أيتها الفتاة أن تهرب من هذه الأمور. في هناك محادثات عن طريق المسنجر، هناك شات تدخلها الفتاة تتكلم مع غيرها، ثم تقع المسكينة وهي لا تشعر في أمر لا تستطيع أن ترجع منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أيضا من المحرمات ومن وسائل أهل الشر الجوالات، وما يحصل فيها من محادثات محرمة ومعاكسات سرية. مع الأسف الشديد أنها انتشرت بين الفتيات، فابتعدي عن هذه الأشياء وانتبهي لنفسك، فإن هذا من أخطر ما وقع اليوم لدى النساء، الجوال والشرائح الخفية والشرائح السرية والجوالات المخفية. هذه أمور خطيرة، يحصل فيها جرائم، ويحصل فيها دجل، ويحصل فيها خداع، ويحصل فيها ابتزاز، ويحصل فيها منكرات، ويحصل فيها بلاوي. هذه ينبغي عليك أن تهربي منها كما تهربي من الأسد من الأسد في غابة، لأن هذا قد يوقعك في الردى، ويوقعك في حبائل أعداء الإسلام والذئاب البشرية وأنت لا تشعر. باسم المحبة، باسم الزواج، باسم الصداقة، باسم النية السليمة، باسم الكلام المباع اللين، هذه كلها وسائل شر. كم فتاة وقعت في هذا والآن تريد أن تتخلص ولكن لا تستطيع. وقعت في حب شاب، أو مسك عليها بعض الأمور أو بعض التسجيلات أو بعض الأشياء، ثم خسرت دينها وخسرت دنياها وخسرت شرفها. ومن هذه الوسائل أيضا هناك بعض الفتيات تستحي وليس لديها مثلا قدرة على هذه الأشياء، ولكن تتأثر بجليسة أو بزميلة أو بصديقة، ثم تأتي إليها وتثق فيها وتوقعها فيما وقعت فيه من الشر والعياذ بالله. وهذه جنت على نفسها وعلى أختها، تحملت ذنبها وذنب هذه المسكينة بموجب الثقة والصداقة. لا تثق في أحد اليوم، انتبه لنفسك، فإن بعض النساء تود أن توقع أخواتها في الفساد، كما جاء في بعض الآثار ودت الزانية أن النساء كلهن زنينا مثلها، لا تريد تجلس وحدها، تريد أن تجر معها في هذا الفساد كثير من النساء والفتيات، حتى لو كانت قريبة، حتى لو كانت من أقرب الناس إليك وهي فاسدة، لا تطيعيها أبدا. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كانت أمك، حتى لو كانت أختك، فإن الله عز وجل سوف يحاسب كل واحد بنفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فانتبهي بارك الله فيك، انتبهي، لا تخلي بدون محرم. لا يأمنن على النساء أخ ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعفف جهده لا بد منه بنظرة فيخون. كذلك من المخالفات أيضا عدم الحجاب الشرعي والتساهل بشروط الحجاب، وهذا الحجاب فرض من الله عز وجل عليك أيتها المرأة، فرض، ليس أمرا تكليفيا ولا اختياريا، إنما هو فرض من الله عز وجل فرض عليك، فرض عليك، ولست لوحدك، على جميع نساء المسلمين، على جميع النساء عموما. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أنت من نساء المؤمنين، إذن استمعي هذا الفرض: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عفى الله عما سلف، التوبة الآن، فمن قصرت في هذه الأمور وقصرت في الحجاب فعليها أن تتوب إذا كانت من نساء المؤمنين. فافتخري أن الله عز وجل خاطبك بهذه الآية، واعلمي أن قبلك من هو أفضل منك، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ونساء المؤمنين غيرك من السالفات والحاضرات واللاحقات، فأنت من ضمن هؤلاء، فلا تكوني منفردة عن نساء المؤمنين بهذه الأمور المخالفة للحجاب وغيره. ثم اعلمي أن الحجاب لا يصح ولا يكون حجاب إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الحجاب ساترا لجسم المرأة كله، لا يظهر منها شيء أبدا إلا أمام المحارم والزوج. وكذلك أن يكون الحجاب سميكا، يعني متينا غير شفاف. كذلك أن يكون الحجاب يعني غير ضيق واسع. كذلك يكون أن لا يكون الحجاب مشابها لملابس الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. ثم أيضا أن لا يكون من الملابس المعطرة أو المبخرة بالأطياب. ثم أيضا أن لا يكون مشابها للباس الكافرات، وأن لا يكون أيضا في نفسه لباس شهرة، وأن لا يكون أيضا فيه زينة في نفسه، قد يكون ساتر ولكنه فتنة، يعني فيه زينة في نفسه ظاهرة فيكون هذا فتنة ليس حجاب. فلا بد أن تفقه هذه المسألة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بين فيه خطورة من وقعت في بعض المخالفات من النساء، فيقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، ثم ذكر في آخر الحديث: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها يوجد مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات، كاسية وفي نفس الوقت عارية، يعني أنها مستترة ولابسة اللباس، ولكن هذا اللباس عاري من وجوه. الوجه الأول أن يكون تبرج، لابسة ملابس لكنها قصيرة، أو تظهر بعض يعني مفاتن جسمها، سواء الصدر أو الرقبة أو الشعر أو الساقين أو غير ذلك، فهذه كاسية ولكنها عارية، كأنها عارية. الوجه الثاني أن تلبس لباسا أو حجابا ولكنه يكشف ما وراءه من الجلد ومن الجسد، فهذه أيضا كأنها لم تلبس شيء، كأنها عارية، كاسية عارية. الوجه الثالث أن تلبس لباسا ساترا ولكنه ضيقا، هو ساتر وليس شفاف ولكن ضيق، يبين مفاتنها وتعازي جسمها، فتفتن الرجال وتقع في هذا الأمر الخطير، فهي كأنها لم تكتسي، كأنها عارية. الأمر الآخر أن تلبس حجابا ساترا ولكنه في نفسه زينة، يعني فيه زينة وفيه أمور محرمة قد تفتن بها وتميل نظر الناس إليها، فهذه أيضا كأنها عارية. فانتبهي لنفسك من هذه الأمور حتى تأخذ أجر الحجاب وتسلمي من التبعيات. كذلك من المخالفات متابعة الموضات والتفاخر على الزميلات وعلى النساء الأخريات بالموضات والتغيير الموضات وغير ذلك، مسيرة الألبسة الجديدة أولا بأول وفصلا بفصل وشهرا بشهر، وهذه كلها من التقليد الأعمى والافتخار، وفيها من الإسراف والتبذير ما الله به عليم. يقول جل وعلا: إن الله لا يحب المسرفين. فالتوسط هو المطلوب. بعض النساء مع الأسف الشديد تلبس اللباس لبس مرة واحدة خلاص ما عاد تلبسه، تقول هذا قد لبسته مرة، طيب ليش؟ يعني نجس وصخ، ما تحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة. كثير من الأسر ومن البلدان فيها أناس يعني ماتوا من الفقر ما يجد لقمة العيش، تحمد الله سبحانه وتعالى ولا تغتر بهذه النعمة، لا تبطري، فإن العاقبة وخيمة. وكذلك كثير من الفتيات وقعنا في المعاكسات، وهي معاكسة الشباب سواء عن طريق التلفون أو عن طريق الأسواق أو عن طريق الأفراح وعن طريق ذلك الأمور، فهذه خطيرة جدا. وكم جرت المعاكسات من الويلات، فأولها لعب وآخرها عطب، وهي تأتي خطوة خطوة. في البداية كلام أو نظرة أو محادثة بسيطة، ولكن في النهاية أمور وخيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. حقيقة المخالفات كثيرة والوقت يداهمنا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين، ولعلنا ننظر إلى الأسئلة لكي نجاوب عليها ما نستطيع. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول وتسمعون، وأن يجعل ذلك سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الأسئلة: هذا السؤال، ما حكم الصلاة على الرسول إذا ذكر عندي وأنا أؤدي الصلاة؟ إذا ذكر عندي وأنت تؤدي الصلاة استمر في صلاتك، وهناك من يقول إذا ولو صليت على النبي في الصلاة فإنه ذكر ودعاء وليس فيه إن شاء الله شيء، لكن بصوت منخفض، والأمر في هذا واسع. ما حكم لبس البنطال؟ لبس البنطال محرم، محرم حتى قدام النساء، لأنه فتنة. يا أخواتي، لا يجوز للمرأة أن تكشف شيء قدام المرأة الأخرى إلا كما تكشف عند محرمها عند المحارم. والبنطال لا شك أنه فيه مفسدة، لأنه يبين أمور ما تنبغي، يبين مفاتن المرأة وتفاصيل جسمها وغير ذلك، إلا أمام الزوج وذلك في حدود ضيقة والبعد عنها أولى. التشكير، التشكير أيضا هناك من العلم من العلماء من رخص فيه لأنه ليس نمص، ولكن هناك من قال إنه يدخل في النمص، والأحوط أنه يدخل في النمص. شراء قنوات المجد، هذه لا شك أن قنوات المجد فيها مصالح، ولكن قد يكون فيها تجر أيضا إلى أمور أخرى، يعني قد ترى المرأة فيها رجال نظر شهوة، تلذذ بالنظر إلى الرجال، وقد تكون وسيلة إلى المحرم. فأنا أنصح أن يعوض عنها بأذاعة القرآن، ولكن في نفسها ليست محرمة، ولكن قد يقع فيها، قد تكون وسيلة إلى بعض الأمور، وتشغل كذلك تشغل الوقت. يعني كثير من الناس عند قناة المجد هي لا شك أنها قناة طيبة وفيها مشايخ ومحاضرات وخير، ولا نحرمها، ولكن قد تشغل الإنسان، قد تشغل وقته، وقد تشغله عن كثير من المطالعات أو عن أذاعة القرآن المباركة. فإذا كان يستطيع الإنسان يتركها فهذا أولى. الاحتفاظ بالصور الميت، هذا حرام ولا يجوز. الاحتفاظ بالصور للذكرى سواء حي أو ميت هذا لا يجوز. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الكذب أثناء المزاح أيضا هذا من كبائر الذنوب ولا يجوز. الكذب كله حرام، جده وهزله ومزحه ونكته وغير ذلك. الغش لا يجوز أبدا، الغش في الامتحان وغير الامتحان، من غشنا فليس منه، من كبائر الذنوب. الغيبة كذلك من كبائر الذنوب، وهذا أمر محرم، وعقوبة الغيبة عظيمة. أن المغتاب، أن الشخص الذي اغتيب أنه يوم القيامة يحضر ميتا جثة أمام الذي اغتابه ويقال أكل من لحمه، هذا وعيد شديد. كذلك الأغاني محرمة وهي رقية الزنا، الأغاني طيور الجنة قناة كراميش هذه والله ما أعرفها، لكن الأغاني كلها ما تصلح. بعض الأغاني حتى اللي ما فيها مزيكا اللي فيها ناس تكسرون تكسر النساء، فهذا أيضا ما يجوز مطالعتها ولا مشاهدتها ولا سماعها. ما رأيك في بعض الألفاظ الشائعة بين الطالبات مثل نزل عليك الوحي؟ ما يجوز هذا، ما ينبغي. كثرة اللعن هذا ما يجوز، حرام، سواء مزح أو جد، لأنه من الكبائر والطرد والبعد عن رحمة الله. اللعنة تصعد، فإذا كان صاحبها يستحقها ورجعت على من قالها. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، واللعنون لا يكون شفعاء يوم القيامة. الدعاء ببعض الأمراض مثل السرطان والجدري هذا أيضا محرم ولا يجوز. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما حكم استخدام زيت الحشيش للشعر؟ هذا محرم أيضا ولا يجوز. ما حكم تشجيع الفتاة للأندية الرياضية ورؤية المباريات ومتابعتها والتعصب لبعض اللعيبة؟ الله أكبر، صار التعصب حتى عند النساء، التعلق بالممثلين والفنانين ورؤية المسلسلات التركية. وش بعد خلت؟ ما عاد خلت شيء، ما خلت من حرام شيء. هذه أمور الحقيقة يندى لها الجبين ويتفطن لها القلب وتحزن لها النفوس. أن نسمع مثل هذا في نساء المسلمين وفتيات المسلمين شجعنا الأندية الرياضية، الله أكبر، هذه والله أنها تبكي ويكون الدم فيها، الدمع فيها دما وليس دمع. فتاة بنت رجال وبنت حمايل ونشأت على الإسلام وعلى السنة، ثم شجع هؤلاء الفسقة وهؤلاء الذين عوراتهم مكشوفة أمامها، الفخذ نصف الفخذ باين والعورة مكشوفة، متى هذا صار في نساء المسلمين؟ هذه والله انجراف خطير ومرض كبير. ينبغي عليك أن تتوبي من الآن من هذا الأمر، هذا محرم عليك يا أختي ولا يجوز. ومن استمرت في هذا فلتعلم أنها الآن على طريق خطير ومنحدر شنيع. لا تشجع الرياضية ولا المباريات ولا تتابعيها، فإن هذا ليس من صالحك في دينك ودنياك. كذلك الممثلين والممثلات فإنهم فسقة ومجرمين ويدعونك إلى الردى والشر وإلى الاختلاط المحرم وإلى الفاحشة، وهذه من الشهوات الذي قال الله عنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن لو أن أحدا أتاك أيتها الفتاة البريئة ثم قال تعالي ادخلي في هذا التنور، تنور من نار، ادخلي، تطيعين ولا تعصين؟ طبعا بتعصين، ليش ما تطيعين؟ طيب هذه الآن دعواتهم هذه عبر القنوات وعبر الرياضة وعبر هذه الأشياء، يقولي تعالي ادخلي في جهنم. هذا طريق جهنم، إن لم يكن هذا من طرق النار فكيف طرق النار؟ طرق النار ليست واحدة، طرق متعددة، وسائل متعددة، انتبه تسلك شيئا من هذه الوسائل فإن مصيرها إلى جهنم. بعدين هذه شهوة، والنار أحفت بالشهوات، أحيطت بالشهوات، والجنة أحفت بالمكاره، فالنفس تشتهي هذه الأشياء وتتلذذ بها. انتبهي، فإن بينك وبين النار ستار اسمه ستار الشهوات. إذا اقتحمت هذا الستار وقعت في النار في جهنم والعياذ بالله، وإذا صبرت على ستار المكاره وأزحته وأنت كارهة وقعت في الجنة. أسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. ما حكم قراءة الروايات الإعجاب؟ هذه محرمة ولا يجوز، وقد يقع الإنسان وقد تقع المرأة في الشرك والعياذ بالله بما يسمى بالإعجاب. الإعجاب هذا محبة محرمة، عشق محرم، وقد تضاهي محبة الله عز وجل في القلب، بل تكون أعظم محبة الله في القلب، لأن الإنسان يستسلم لهذه المعشوقة أو هذا العاشق فتستسلم له بقلبها وكيانها وتعظمه وتذل أمامه وتنحني أمامه وتخجل من رؤيته، ويعني يصير هناك تعظيم في قلبها، وهذا خطر بذاته وهو شرك في المحبة والعياذ بالله. لأن المحبة عبادة والشرك فيها شرك، إذا أشرك الإنسان في محبته مع الله بهذه الأسلوب بهذه المنزل بهذا المعنى وقع في الشرك والعياذ بالله، فانتبهي من هذا الأمر وانتبهي لنفسك. ما الحكم إذا بلغت الفتاة في سن مبكرة ولم تصم رمضان أو أيام منه لجهلها وقد نسيت عدد الأيام التي أفطرتها؟ هذه تسأل يعني عن الأيام، تسأل عن يعني كم أفطرت من يوم وتصوم، لأنها جاهلة، لأنها فرطت، يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، تتحرى الأيام كم فاتها من يوم وتصوم. ما حكم رفع الصوت في أسوار المدرسة وعند البوابة أثناء خروج الطالبات؟ هذه من المخالفات وقلة الآداب ولا يجوز أبدا، لأن المرأة صوتها عورة. ما حكم تلفظ المعلمة بعض الألفاظ الغير مقبولة وتفريق المعلمة بين الطالبات في المعاملة؟ أما التلفظ بالألفاظ غير مقبولة فلا يجوز، أما التفريق فهذا يرجع إلى المعلمة ماذا قصدها في هذا الأمر، قد يكون في مصلحة الطالبات وغير ذلك، فإن بعض الطالبات تظن ظن سيء في المعلمة وهي غير صادقة في هذا الظن، فلا نظلم أحد حتى نتأكد. هل تجب الزكاة في الجمعية بين المعلمات؟ إلا لو كانت سهم 5000 ولمدة 25 شهر وصافي المبلغ 125,000، تأخذ المشتركات كل شهر واحدة، فمنا من تأخذها الشهر الأول والأخرى تأخذها الشهر الثاني وهكذا. الزكاة في المال إذا بلغ الحول وهو في ملكك تزكيه، أما إذا لم يكن في ملكك فإنك لا تزكيه. فالجمعية هذه لم تكن يعني مثل الدين اللي قد يكون على معسر، قد يحصل هناك قد ما يحصل وفاء، قد يحصل هناك أمر ثاني، قد يأخذ ظرف، فإذا ملكتيه تضيفيه إلى مالك وزكيه. وإذا دار الحول لم تملكيه وهو على ملي فإذا قبضتيه زكيه مرة واحدة. اشتريت أرض بقرض من البنك وذلك بهدف الاستثمار، هل عليه فيها زكاة؟ الأراضي، العقارات والأراضي إذا كانت التجارة ففيها زكاة، إذا دار الحول تقيم بنفس السعر التي دار الحول، يعني بالسعر اليوم اللي هي فيه الآن زكيها في نفس سعر يوم اللي دار فيها الحول زكيه إذا كانت التجارة. أما إذا اشتريتيها من أجل يعني تبني عليها بيت أو ولا هناك عندك نية للتجارة فهذه ليس فيها زكاة. ما حكم تجول الطالبات بين البقالات بعد خروجهن من المدرسة وهل على الإدارة أي مسؤولية؟ لا شك أن تجول الطالبات بين البقالات محرم ولا يجوز، والإدارة إذا تستطيع أن تغير شيء لا شك، أما إذا فوق قدرتها ما تستطيع فليس عليه شيء. ممكن توجه تنصح في اليوم الثاني وفي المستقبل. ما رأيك في غفلة بعض أولياء الأمور عن ذلك بأن الطالبات يذهبن مشيا على الأقدام؟ غفلة أولياء الأمور ينقسمون إلى قسمين، قسم جاهل ما يدري ولا يعرف خلفيات الأمور ولا خلفيات الواقع، وهذا خطر عظيم، ينبغي على من حوله أن ينبه ويذكره. والأمر المعروف أن المنكر ليس مقصورا على الرجال بل إنه يعم النساء بوسائل متعددة، سواء بالتصريح أو بالتلميح أو بإرسال من هو يستطيع أن يأمر وينهى، فإن من دعا إلى خير بأي طريقة سواء بالكلام أو بالجوال أو بالرسالة أو بالإشارة أو بالتلميح فإن هذا في خير كثير على قدر الاستطاعة. ما حكم خروج الطالبة في المرحلة المتوسطة كاشفة عن وجهها مع العلم بأن ولي أمرها هو من يوصلها المدرسة؟ هذا محرم ولا يجوز، حتى لو أن ولي أمرها راضي فإنها لا تسلم من الإثم. ما رأيك في التخريب في منشآت وآلات المدرسة كالكتابة على الجدران أو الإدراج عبارة الحكم أو السب للزميلات؟ هذا ما يجوز وهذا محرم شرعا ولا يجوز، هذه خيانة أيضا، خيانة الأمانة، وقد يعاقب وقد تعاقب عليه الطالبة عقوبة عظيمة لأن في هذا استهتار والله عز وجل بالمرصاد. قد يحتقر الإنسان بعض المعاصي الصغيرة ثم يسلط عليها عز وجل ذنوبا عظيما. ما رأيك في تأخر الطالبات عن الدوام من الصباح حتى الساعة الثامنة وعند الاتصال بمنازل أولياء الأمور لا يردون على الاتصالات وخاصة ذلك اكثر مجموعة من الطلاب؟ لا شك أن كل مدرسة عندها آلية لعلاج مثل هذه الظاهرة، فينبغي اتخاذ الآليات النظامية المسموح بها. ما حكم النذر عموما؟ النذر يعني كثير من العلم يعني كرهه، أنه لا ينبغي الإنسان ينذر، لكن لو نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، أما نذر المعصية فإنه لا يجب الوفاء به وعليه كفارة، كما جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنذر لا شك أن النبي كرهه وقال إنما يستخرج من البخيل وقال إنه لا يأتي بخير. ما حكم نذر الطالبة على كل فعل سواء كان فعلها صحيح أو خطأ؟ النذر هنا أنا لعله يعني نذرا علي أفعل كذا، نذر هذه ليس نذر، هذا يعتبر ما ليس له معنى وتركه أولى. لكن النذر الصحيح أن تقول الناذر أو يقول الناذر إذا نجحت من المدرسة سوف أصوم كذا، أو إذا نجح ابني أو إذا شفيت من المرض سوف أكون كذا، يعني يعلق النذر بشيء، النذر بشيء فهذا نذر. أما قال نذر ما تجي نذر ما تروح، هذا له، بعضهم يقول أنه يمين بعضهم يقول أنه لغو. أنا لا أسمع الأغاني بل أخذ كلماتها عن طريق منشد أو إنترنت، فهل يجوز حفظ كلماتها بدون موسيقي؟ هذه وسيلة إلى سماع الأغاني، يعني معنات المسألة نفسها. لا انتبهي من هذه الأمور، واحفظ القرآن وقرأ القرآن ورتل القرآن وقرأ الأحاديث وأقرأ القصائد اللي فيها نصح وواعظ أحسن لك من هذه الأشياء. الشيطان شوف الآن عرف أنك ما تحب الأغاني، خلاص أنت طيبة وأنت ما تحب الأغاني لكن أخذي بس الأبيات ولا على اسمه، شوي شوي بعد فترة يجلس بالخطوة الثانية الخطوة الثالثة شوي شوي يقع في الأعظم. انتبه من خطوات الشيطان، فإنه يأتي الإنسان مع نقطة الضعف اللي عنده، كل ما شافه يميل غليسته الحاجة طلعها له بالخارج وهيئها له بالخارج، لأن كل إنسان منا معه قرين، والنفس أقرب وسيلة لاتصال بالشيطان هي النفس، لأنها أرواح. الشيطان يأتي ويحاكي النفس بقدرة الله عز وجل، فتوحي هذه النفس الأمارة بسوء الشيطان القرين نقاط الضعف التي عند هذا البشر، فيزينها الشيطان في الخارج حتى تميل لها نفسه ويقع في الحرام. هل الإيميلات محرمة والتسجيل في المسجد محرم؟ أنا أقول أنه لا يجوز المرأة أن تأتي في هذه الأمور، لأن هذه أمور خطيرة، وقد يكون ظاهرها في البداية السلام ولكن باطنها العذاب والشر والحماء والحرام والدمار والعار. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من كل شر ويجعلنا هداة المهتدين، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. ونشكركم جدا على حسن الاستماع وعلى ما نسمع عنكم من أخبار طيبة، ونشكركم أيضا على كرم الضيافة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.